فحصبه. ابن وهب: وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن الله يعصى قصرا؟ ابن وهب: وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. ابن وهب: وأخبرني زيد بن الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: فذنبك وأنا قدرته عليك. هذه الآثار وهذه الأقوال هذه تثير في نفوس من لم يعتصم بهدى الله وبكتابه وسنة نبيه، تثير في نفسه شبهة القدرية. القدرية النفاة كالمعتزلة ومن وسلفهم، هذه شبهتهم، نفوا القدر زاعمين أن إثبات القدر يستلزم كذا وكذا، يستلزم أن يكون الله ظالما، وما دروا أن نفي القدر يستلزم تعجيز الرب ونسبته إلى العجز سبحانه وتعالى عما يظن ويتوهم الجاهلون علوا كبيرا. والإيمان بالقدر يقوم على كما تقدم المراتب الأربع، ولا بد من الإيمان مع الإيمان بالقدر الإيمان بالشرع. والناس في القدر طوائف، فرق الضلال كما ذكر الشيخ الإسلام ثلاث: المشركية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، والمجوسية وهم الذين ينفون القدر، والإبليسية هم الذين يثبتون الشرع والقدر ويزعمون أن ذلك تناقض من الرب. هذه هي الطوائف الثلاث. والفرقة أهل الهدى أهل العلم والإيمان والهدى والفلاح الذين آمنوا بالشرع والقدر وبحكمة الرب في ذلك كله، آمنا بالله. نعم. وحدثني أحمد بن عبد الله عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثني أحمد بن محمد الأنطاكي عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم. ما قدر. حسن الله. نعم. قال: ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث. وحدثني ابن وهب عن العفاني عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال مالك رحمه الله: ومثل هذا في القرآن كثير. ولهذا الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها إثبات، فيها الرد على الجبرية وعلى القدرية النفاة، لأن فيها إثبات المشيئة للعبد وإثبات مشيئة الرب، ولكن مشيئة العبد متوقفة على مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما أشبهها. نعم، إلى هنا انتهى. صلى نعم محمد. السلام عليكم. نعم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: فذنبك وأنا قدرته عليك. نعم. فذنبك أو بذنبك عند ابن جرير، في فرق بينها ولا؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك يعني فبذنب نفسك. نعم. شكرا محمد. ربنا فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.